他们怎么舍他而择取别的保护者呢？安拉才是保护者，他能使死者复活，他对于万事是全能的。无论你们争论什么事，都要归安拉判决，那是安拉，是我的主，我只信托他，我只皈依他。 فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم 他是天地的创造者，他以你们的同类为你们的妻子，使你们的牲畜同类相配，他借此使你们繁殖，任何物都不似像他，他却是全聪的，却是全明的，天地的宝藏只是他的，他欲使谁的给养宽裕，就是他宽裕，欲使谁的给养窘迫，就使他窘迫，他是全知万物的。 شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيبوما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإنالذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب 他已为你们制定正教，就是他所命令努哈的，他所启示你的，他命令伊布拉辛、穆萨和阿尔萨的宗教，你们应当谨守正教，不要为正教而分门别户，以物配主的人们以为你所教导他们的事是难堪的，安拉将他所抑郁者招致于正教，将皈依他者引导于真理，知识来临他们之后，他们才为互相嫉妒而分派别，假若不是因为你的主也预先说过要延期惩治，那么他们必已受裁判了。在他们之后继承天经的人们，对于天经的确在使人犹豫的疑惑中， واستقم كما أمر ولا تتبع واتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير 你应当招人于此道，你应当谨遵天命，常守正道，不要顺从他们的私欲。你说，我确信安拉所降世的经典，我奉命公平待遇你们。安拉是我们的主，也是你们的主，我们有我们的工作，你们有你们的工作，我们不必和你们辩驳，安拉将集合我们，他是唯一的归宿。 تجيب له حجتهم داعظة عند ربهم وعليهم غضب حجتهم داعظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد 众人既应召而信奉安拉的宗教后为他而辩驳者，据他们的主看来，他们的证据是无效的，他们应当遭谴怒，并受严刑。安拉降世包含真理的经典，并降世公平，你怎么能知道呢？复活时或许是临近的。不信复活时的人们要求他早日实现，而确信他的人们却怕他早日实现，并且知道他是真实的。真的，为复活时而争辩的人们的确在不尽情理的迷雾之中。 الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثهومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب 安拉是慈爱他的众仆的，他供给他所意欲供给的人，他却是至刚的，却是万能的。谁欲得后世的收获，我就加增谁的收获；谁欲得今世的收获， 我就给谁一点今世的收获，他在后世没有份儿。 أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم。 难道他们有许多配主，曾为他们指定安拉所谓许可的宗教吗？假若没有那判词，他们必受判决，不义的人们必受痛苦的刑罚。 ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهمذلك هو الفضل الكبير。 你将来要看见不义的人们为他们所犯的罪恶而恐惧，那些罪恶的惩罚必定来临他们。信教而且行善的人们将来要居住在乐园的圣地中，在他们的主那里，他们得享受他们所欲享受的，那却是洪恩。 ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنةنزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور。 那是安拉用来向他那些信教而且行善的仆人们报喜的。你说，我不为传达使命而向你们索取报酬，但求为同族而亲爱，谁行一件善事，我要加倍地报酬谁。安拉却是至赦的，却是善报的。 أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليمبذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضلهوالكافرون لهم عذاب شديد。 不然他们说，他假借安拉的名义而捏造，如果安拉抑郁，他就封闭你的心，安拉以其文辞抹煞虚伪，证实真理，他却是全知心事的，他准许他的众仆悔过，他饶恕一切罪恶，